سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، أرحب بكم في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 92 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. وحديثنا أيها الأحبة هو استكمال لما بدأناه في الأسبوع الماضي من الكلام عن قول صاحب المتن وهو الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في مسألة الإيمان، إنما قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. ذكرنا فيما تقدم مقدمات في هذا الموضوع، وهي الكلام على مسألة الفاسق الملي وتسمى بمسألة الأسماء والأحكام، وما يسمى بمسألة مرتكب الكبيرة، وتاريخ الخلاف في هذه المسألة، وأنه عريق. أول خلاف حصل في الأمة إنما هو الخلاف في هذه المسألة، وامتد هذا الخلاف إلى ساعتنا هذه وقد ترتب على هذا الخلاف كثير من المفاسد والأمور التي لا يخفى، من قضية التكثير واستحلال الأموال والأنفس، ومن قضية أيضا التفريط وتمييع الدين والجرأة عليه والتجاوب في أحكامه وتطبيقاته، لا غير ذلك من الأمور التي لا تخفى. وتكلمنا في المجلس السابق عن معنى الأسماء والأحكام، وقلنا إن الأسماء وما يسمى به العبد من الأسماء الدينية، يعني سواء كان الإيمان أو الفسق أو الكفر أو النفاق أو غيرها من الأمور، والأحكام هو ما يحكم عليه من في الدنيا والآخرة أيضا من الإيمان والكفر. الأسماء مؤمن وفاسق ومسلم ومنافق وكافر وهكذا، والأحكام الإيمان والفسق والكفر والعصيان والنفاق وغيرها. ومعلوم أن الأحكام تنقسم إلى قسمين بالنسبة للأحكام المترتبة على هذه الأسماء، تنقسم إلى قسمين: إلى أحكام دنيوية، ومنها الموالاة والمعاداة وما يتبع ذلك من التوارث والمناصرة وعقود الأنكحة والدفن والصلاة وغير ذلك من الأمور المترتبة على هذه الأحكام في الدنيا. أما الأحكام الأخروية فمنها الشفاعة ودخول الجنة أو دخول النار والخروج من الجنة بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين وغير ذلك من الأمور. هذا بالنسبة للكلام عن الأسماء والأحكام من حيث الجملة. وذكرنا أن الناس في هذه المسألة على خمس طوائف. بدأنا بالكلام على مسألة أكثرهم غلوا وهم الجهمية، الذين قالوا بأن الإيمان هو مجرد المعرفة، فمتى عرف الإنسان ربه فإنه مؤمن، بل هو كامل الإيمان، وعليه فإنما يقابل الإيمان وهو الكفر هو جهل العبد بربه. إذا عرف الإنسان ربه أن له خالقا رازقا فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم فقط، وإن لم يعمل خيرا قط. والكفر عندهم أن لا يعرف الإنسان ربه، يعني تسأله من ربك فيقول لا أدري، فهذا هو الكافر. لكن من يقول إن ربي الله فهذا مؤمن كامل الإيمان عنده. وبناء على هذه المقولة الفاسدة والظاهرة الفساد والبخلان، بناء على هذا يكون إبليس يكون مؤمنا لأنه يعرف ربه وأقسم بالله عز وجل وعرف حقيقة الله عز وجل، ويكون فرعون أيضا مؤمنا كامل الإيمان. نعم، وهو ممن قال الله سبحانه وتعالى فيه وفي ملائه وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويكون المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم عليه الصلاة والسلام أنهم من المؤمنين وليسوا من المشركين وليسوا من الكافرين. لماذا؟ لأن القرآن قد أثبت لهم معرفة بالله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعرفون أن لهم ربا خالقا مدبرا متصرفا سبحانه وتعالى، لكنهم أشركوا في عباده. فعلى كل الكلام في الرد على هؤلاء واضح البطلان ولا نطيل عنده، وسيأتي في الشرح بعض ما يدل على بطلان هذا القول. القول الثاني وهو قول المرجئة، ويمكن أن نقول المرجئة الغلاة أو مرجئة المتكلمين، وهؤلاء هم الذين قالوا بأن الإيمان هو التصديق، الإيمان هو تصديق القلب، متى ما كان العبد مصدقا بقلبه، مصدقا بأن الله ربه وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه، فإنه يكون مؤمنا كامل الإيمان. وهذا القول هو امتداد لقول الجهمية، ولذلك ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه ليس هناك من الفروق الجوهرية بين المعرفة وبين التصديق، وكل ما ذكر من تفريق بين المعرفة والتصديق فإنه يعني غير مقنع ولا يدل على ذلك، مع أن المسألة تحتاج إلى شيء من التأمل. فيبدو والله أعلم أن التصديق هو درجة أعلى من مجرد المعرفة، ولذلك من الفروق بين المعرفة والتصديق أن المعرفة يقابلها ماذا؟ الجهل. التصديق يقابله التكذيب، والجهل هو ليس هو التكذيب، فبينهما فرق. على كل المرجئة الغلاة قالوا بأن الإيمان هو مجرد التصديق، فمتى ما صدق الإنسان بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. أخذوا هذا الأمر من المعنى اللغوي للإيمان، بل أحد معاني اللغة، أحد المعاني اللغوية للإيمان كما سيأتي الكلام عليه. الطائفة الثالثة وهم من يسمون بمرجئة الفقهاء، وهؤلاء أضافوا إلى الإيمان إلى التصديق الإقرار باللسان، وهذا هو ما ذهب إليه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هنا حينما قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجناح. فجعل الإيمان مكونا من ركنين هما تصديق القلب والتلفظ الإقرار باللسان بهذا التصديق بما في القلب. فجعل الإيمان مركبا من جزئين: التصديق القلبي والإقرار باللسان، مع أنهم في الحقيقة يقولون بأن الإيمان مفرد وأن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض، وقالوا إنما أضفنا اشتراط الإقرار باللسان من أجل إجراء الأحكام الشرعية الدنيوية عليه، فإننا لا نستطيع أن نميز بين المؤمن والكافر إلا بما ظهر على لسانه، لأن ما في القلب أمر غيبي أمر خفي، لا نستطيع أن نعرف أن نميز هل هذا مؤمن أو ليس بمؤمن إلا إذا أظهر أو عبر عما في قلبه بلسانه. فقالوا بأن اعتبار الإقرار اللساني هو من أجل إجراء الأحكام الدنيوية عليه، لا أنه داخل في أصل الإيمان، فأصله هو التصديق القلبي. ومعنى ذلك أن الأمر يعني في السلام يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى قول المرجئة الغلاة، مع أن هناك من الفروق بين المرجئة الغلاة وبين المرجئة الفقهاء من الفروق الجوهرية، من الفروق الجوهرية، مع أنهم في قولهم بأن الإقرار، أو هو قول بعضهم وليس بقول الجميع، أن الإقرار هو من أجل إجراء الأحكام الدنيوية عليهم فقط، هناك فروق جوهرية بين قول المرجئة الخلق الغلاة المتكلمين الذين هم الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، وبين مرجئة الفقهاء. من هذه الفروق الأساسية والمهمة، مع أنهم يوافقونهم بأن الإيمان مفرد وأنه لا يتجزأ ولا يتبعض وأنه لا يزيد ولا ينقص، وهذا مخالف طبعا للأدلة، هذه مما اتفقوا فيها مع من؟ مع المرجئة الغلاة، إلا أنهم خالفوهم في الأحكام، خالفوهم في الأحكام ووافقوا أهل السنة في الأحكام. معنى ذلك قالوا بأن العمل لازم ولا بد منه، وتارك العمل ليس بناج عند الله عز وجل، وإن قلنا بأنه مؤمن كامل الإيمان إلا أن من لوازم الإيمان العمل، فلذلك تارك العمل مؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى. فوافقوا أهل السنة في ماذا؟ في الأحكام الأخروية عند الله عز وجل، ووافقوا أهل السنة بأن العمل لا بد منه، لأن المرجئة الغلاة قالوا العمل يعني شرط كمال إن جاء وإلا فإنه لا يضر، وقالوا المقولة المشهورة عنهم والمنسوبة إليهم، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهم يقولون ما دام أن القلب مصدق بالله فمهما عملت من المعاصي فأنت مؤمن كامل الإيمان وناج عند الله عز وجل. المرجئة الفقهاء خالفوهم في هذه المسألة، وقالوا بأن مرتكب الكبيرة تارك العمل فإنه وإن كان مؤمنا إلا أنه مؤاخذ عند الله عز وجل ومحاسب، وقد يدخل النار بسبب تركه عمله هذا. فلاحظوا الفرق بين هؤلاء وأولئك. هذه جزئية من الجزئيات المهمة في الفروق. والأمر الثالث أنهم وافقوا المرجئة الغلاة في ماذا؟ في القول بأنه مفرد، الإيمان مفرد، بأنه لا يتفاضل، الناس في أصله سواء، بأنه لا يزيد ولا ينقص، وهذه كلها مما خالفوا فيه أهل السنة، ما خالفوا فيه أهل السنة. وافقوا أيضا، خالفوا أهل السنة في الاسم، وافقوهم في الحكم وخالفوهم في الاسم. كيف خالفوهم في الاسم؟ قالوا بأن مرتكب الكبيرة فإنه مؤمن كامل الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. فإيمان الملائكة والأنبياء والمرسلين كإيمان الفسقة من الناس بدرجة واحدة، وهذه مما خالفوا فيه أهل السنة بلا شك. نعم، لماذا؟ لأنهم قالوا بأن الناس في أصله سواء، فما دام التصديق موجودا أضافوا إليه الإقرار اللساني لأجل إجراء الأحكام الدنيوية، فالناس في أصله سواء فلا يتفاضلون فيما يتعلق بالإيمان. فقالوا بأن مرتكب الكبيرة مهما كانت هذه الكبيرة فإنه مؤمن كامل الإيمان. لا، وخالفوا أهل السنة في هذه المسألة، في أن أهل السنة يقولون بأن الفاسق مؤمن ناقص الإيمان، بناء على قولهم وتأصيلهم بأن الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل المؤمنون بعضهم عن بعض، وهذا ما دلت عليه النصوص الكثيرة التي مر معنا جزء منها في هذا الدرس وفي غيره، وهي أسئلة مستفيضة أدى الأمر إلى إجماع السلف صالح الله تعالى عليهم على القول بأن الإيمان يزيد وينقص، بل القول بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص أصبح شعارا لأهل السنة، أصبح شعارا لأهل السنة يعرف به السني من البدعي. حكى الإجماع على هذه المسألة حكاه أكثر من واحد من العلماء الكبار، حكاه الإمام الشافعي، الإمام البخاري، الإمام أحمد، حكاه ابن عبد البر، حكاه ابن كثير، حكاه من المتقدمين والمتأخرين، إجماع على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وأصبح شعارا لأهل السنة. من المسائل التي يوافق فيها المرجع الفقهاء أهل السنة ويخالفون فيها المرجع الغلاة في أن المرجع الفقهاء قالوا بأن، وهذه مسألة نحتاج إليها حينما نتكلم عن قضية الخلاف بينهم، هل هو صوري أو حقيقي، هل هو لفظي أو معنوي، في مسألة التكفير. فالمرجع الفقهاء قالوا إن الإنسان كما يكفر بالاعتقاد يكفر أيضا بالقول ويكفر بالعمل، يعني قد يعمل عملا يخرجه من الملة. وهذه من المسائل التي يعني لا تتسق مع قولهم في الإيمان، كيف تخرجون العمل من الإيمان وتحكمون على العبد بإيش؟ بالكفر عندما يرتكب مكفرا من الأعمال أو من الأقوال. بل إن فقهاء الأحناف وهم الذين ينسب إليهم هذا القول ويقولون به هم من أشد الناس تكثيرا بالأقوال والأعمال، بل وصل بهم الأمر إلى أن كفروا الناس بأمور لا تصل إلى درجة التكفير. فكل قول يفهم منه التنقص لشعيرة من شعائر الدين يعتبر عندهم كفرا. فإذا قلت للمصحف هذا مصيحف بالتصغير فهذا مشعر بالتنقص له فهو كفر عندهم. إذا قلت للمسجد هذا مسيجد، بيت من بيوت الله وشعيرة من شعائر الله، قالوا هذا كفر. فكفروا بأشياء يعني لا تصل إلى درجة التكفير وغلوا في هذا الجانب. وكذلك بالنسبة للأعمال، فوافقوا أهل السنة بأن الكفر كما يكون بالاعتقاد يكون بالأقوال ويكون بالأعمال، وهذا موافقة منهم لأهل السنة ومخالفة منهم للمرجئة المتكلمين، المرجئة الغلاة كلهم، فإنهم يقولون لا يكفر إلا بالجحود. طبعا هذا الأمر متسق مع قولهم بأن الإيمان هو التصديق فالكفر هو التكذيب فقط أو الجحود. أما هؤلاء قالوا الإيمان هو التصديق لكن العبد قد يكفر بكلمة وقد يكفر بعمل من المكفرات فيكون كافرا. فنلاحظ أن المرجع الفقهاء لا هم مع الذين مع المرجع القلق الغلاة ولا هم مع أهل السنة، وإنما هم في برزخ بين الطائفتين، وافقوا المرجع الغلاة في أشياء وخالفوهم في أخرى، ووافقوا أهل السنة في أشياء وخالفوهم في أخرى. ولذلك يعني اختلف أقوال أهل العلم في الحكم عليهم، هل هم خلافهم مع أهل السنة خلاف صوري أو خلاف حقيقي، وهذه سيأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله. طبعا هناك طائفة أخرى من هذه الطوائف وهم الكرامية الذين قالوا بأن الإيمان هو مجرد الإقرار باللسان، فمتى تلفظ الإنسان بلسانه بكلمة التوحيد فهو المؤمن، فهو المؤمن. طبعا هم نظروا، هم يقولون هو مؤمن لكنه في الآخرة خالد مخلد في النار، وهم نظروا إلى ماذا؟ قالوا لأنه إذا قال لا إله إلا الله أجريت عليه أحكام المؤمنين، الأحكام الإسلام الظاهرة و أمره إلى الله، فقالوا نحن نعطيه حكم الإيمان الظاهري وإن كان عند الله سبحانه وتعالى من المخلدين في النار إذا كان اعتقاده يخالف هذا القول الذي قاله بلسانه. وبناء عليه رد عليهم الناس بأنه يلزم من هذه المقولة بأن المنافقين مؤمنون ناجون عند الله عز وجل. هم يقولون لا، نحن لا نقول بأنهم ناجون عند الله، نحن نقول بأنهم مؤمنون في أحكام الدنيا. وهذا بالفعل هذا ما يقول به أهل السنة والجماعة، في أن المنافق يعامل معاملة المؤمن في جميع الحقوق يتوارث ويعني النكاح والدفن حتى إطلاق الإيمان عليه والصلاة وكل شيء يعامل معاملة المؤمنين وإن كان عند الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن النفاق عمل قلبي داخلي بين العبد وبين ربه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب الناس على سرائرهم، أما نحن فنتعامل معهم بما ظهر منهم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين الذين كان يعلمهم ويعرفهم، ولا تعرف أنهم في لحن القول، تعرفهم بسيماهم، يعرفهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان لا يميز بينهم وبين سائر المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وإنما يكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وتعرفون تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع عبد الله بن أبي، وكيف كان تعامل ترفق النبي صلى الله عليه وسلم معه حتى وفاته، وحتى عاتبه الله سبحانه وتعالى عليه في هذا: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وغيرها من الآيات التي جاءت فاضحة لهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله هذا مشرع لنا، وعليه فإن كل من أظهر الإسلام فإننا نعامله معاملة المسلمين ولا نحكم على داخله، لأن القلوب حكمها إلى الله عز وجل. ولذلك من ظهر منهم من يصنفون اليوم بالعلمانيين ولا بالليبراليين ولا بغيرهم من الطوائف الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويظهرون شعائر الإسلام، فإننا نحكم عليهم بما ظهر منهم، وهو دخولهم في الإسلام الكلي وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويتعامل معهم على هذا المنوال. إلا من ظهر منه أمرا يخالف الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد وثبت عنه هذه المخالفة المكفرة، فإن هذه لها مسألة أخرى، وباب أحكام الردة باب مشهور معروف في كتب الفقه، وهذه يقررها العلماء الراسخون في ثبوت ذلك المكفر وفي انتفاء موانعه، وليس هذا لأحد الناس العاديين الذين تخفاهم مثل هذه الأمور. ظهر أمرا ظن أنه مكفرا فلا يجوز له أن يحكم على الشخص بعينه بأن هذا كفر مخرج من الملة وأن هذا خارج من الملة، وإن كان يظهر مثل هذه من شعائر الإسلام الظاهرة. هذه قضية حساسة ودقيقة جدا، وهذه من الخلل فيها والخطأ فيها والانحراف فيها هو الذي أدى إلى ظاهرة التكفير وظاهرة اتهام الناس بخلاف حقائقهم، ظهرت الحكم على النوايا إلى غير ذلك من الأمور، كما ظهرت أيضا قضية تمييع الدين بالكلية، وأنه لا يجوز التكفير مطلقا ولا حتى بالأحكام العامة إلى غير ذلك من الأمور، بل وصل ببعض الناس نسأل الله العافية والسلامة إلى الإنكار وإلى الزعم بعدم تكفير اليهود والنصارى الذين يقولون بأن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى ابن الله، يقول لا، هذا لا نكفره لأننا لا نجد ما يقسم له وما يقسم له عند الله عز وجل. نحن لا نتكلم ولا يجوز لنا أن نتكلم بما يقسم له عند الله عز وجل، إنما يحكم على الناس بإيش؟ بما ظهر منه. فما دام أنه قد ظهر منه أنه ينتسب إلى النصرانية التي تدعي بأن الله ثالث ثلاثة فهو كافر بلا شك، ونعامله معاملة الكفار. كونه سيتوب، كونه يظهر خلاف ما يبطل، هذه أمور أمرها إلى الله عز وجل. في مقابل أيضا الذي يظهر الإيمان ويقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويظهر شعائر الإسلام الكلية، فإننا نعامله معاملة المسلم، وقد يكون عند الله عز وجل أكثر من اليهود والنصارى. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والحكم على الناس بما ظهر منهم لا ببواطنهم وخطاياهم، وقلوبهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه بالنسبة للطوائف المخالفة في مسألة الإيمان، والجامع لذلك هو قول أهل السنة والجماعة الذي ورد فيه الإجماع كما قلنا، هو قول أهل السنة والجماعة بأن الإيمان مركب وليس مفرد، الإيمان مركب من ثلاثة أنحاء أو ثلاثة أركان أو ثلاثة أجزاء، سمها ما شئت، وهي اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وذكرنا بعض من قال بهذا الإجماع من الأئمة الكبار. فالمطلوب من المكلف هو اعتقاد القلب، وهو التصديق بالله بكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما أمر الله به، والتلفظ بذلك عند القدرة عليه، لأن المرجئة الغلاة يقول الإنسان يصدق بقلبه لكنه يمتنع أن يقول لا إله إلا الله من غير سبب، يقول هذا مؤمن كامل الإيمان وإن لم يقل لا إله إلا الله. لا شك أن هذا من الغلو الظاهر جدا. نعم. الركن الثاني هو التلفظ بالشهادة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهم وحسابهم على الله عز وجل. والركن الثالث هو العمل، والعمل وهذا ما يجرنا إلى الفرق بين أهل السنة وبين الوعيدية، لأن الوعيدية كما أسلفنا في الدرس الماضي يقولون بأن الإيمان مركب، يوافقون أهل السنة في إيش؟ بأن الإيمان مركب من اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، عمل بالجوارح. لكنهم يقولون، وهذا الفرق بينهم وبين أهل السنة، إن ترك أي واجب من الواجبات أو عمل أي محرم من المحرمات مذهب للإيمان كله، ويخرج الإنسان بسببه من الإيمان، وهذا ما لم يقله أهل السنة. فأهل السنة يقولون العمل ركن من أركان الإيمان، نعم، لكنه ركن لا يذهب كله بذهاب جزئه. لا، لماذا؟ لأن العمل يتفاضل ويتجزأ ويتشعب، وهذا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر أن الإيمان شعب، 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث دليل صريح مباشر على الأركان الثلاثة والأجزاء الثلاثة من الإيمان، وهي اعتقاد القلب وقول اللسان وإيش؟ عمل الجوارح، وعمل الجوارح. والأدلة على هذا لا شك أنها كثيرة جدا. فالفرق بين أهل السنة وبين الوعيدية الذين يقولون بأن الإيمان مركب وبأن العمل ركن من أركان الإيمان، الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يقولون بأن ذهاب جزء من العمل هو ذهاب لكله، فإذا ترك الإنسان واجبا أو ارتكب محرما فقد خرج من الإيمان، وهذا متفق عليه بينهم. يختلفون فيما بينهم، كونه خرج من الإيمان، هل خرج من الإيمان إلى الكفر كما تقول الخوارج، أو خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، لكن المآل والحكم أنه خالد مخلد في النار والعياذ بالله. هذا مجمل ما يتعلق بالكلام على طوائف في الإيمان، في مسألة الإيمان والخلاف في هذا. هل من حد يقرأ؟ اقرأ الشرح. والإيمان واحد وأهله في أصله عن ابن حنيفة رضي الله عنه. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط. أحسن بارك الله فيك. يقول في الشرح رحمه الله، يقول اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد وهؤلاء الأئمة الثلاثة كبار المشهورين، والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وهم من علماء الحديث الكبار أيضا قابل لنا، قال وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل في الأركان. وهذا هو تفصيل كما سبق نشرنا إليه، هو تفصيل لما أجمل من قولهم إن الإيمان قول وعمل، لأن عبارة قول وعمل، فالقول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. ومعنى ذلك أن هذا التفصيل، أن هذا الإجمال معناه تصديق القلب وعمل وقول اللسان وقول وعمل الجوارح. وهناك من زاد على هذا قال واتباع ونية وإخلاص واتباع سنة وغير ذلك، وهي كلها داخلة في هذا التقسيم الثلاثي. فهذا التقسيم الثلاثي أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يشمل العبارات الثلاث المقتضبة كقولهم الإيمان قول وعمل، أو المبسوطة كقولهم الإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة، كلها راجعة إلى هذا التقسيم الثلاثي الذي أشرنا إليه هنا. ومعنى ذلك أن من الأمور التي يختلف فيها أهل السنة والجماعة عن الطوائف المرجئة من جهمية ومرجئة متكلمين أو غلاة ومرجئة الفقهاء وكذلك الكرامية، هو في قضية أن الإيمان مركب، لأن قلنا أن التقسيم يقتضي أن الإيمان مفرد، طوائف ذهبت إلى أنه مفرد أو مركب، فالذين ذهبوا بأنه مفرد هم هذه الطوائف التي أشرنا إليها، الذين قالوا بأنه مركب هم أهل السنة والوعيدين من الخوارج والمعتزلة. ولكن ثمة فرق بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة، وإن كانوا جميعا يقولون بأن الإيمان مركب، وهؤلاء قاعدوا قاعدة ونحن أشرنا إليها فيما تقدم، قاعدوا قاعدة في أنهم قالوا إن المركب الإيمان المركب إذا ذهب جزءه ذهب كله، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة خرج من الإيمان، أو قصر في واجب خرج من الإيمان. وأولئك الذين قالوا بأن الإيمان مفرد وافقهم في هذه القاعدة، وقالوا لو قلنا بأن الإيمان مركب للزمنا تكفير مرتكب الكبيرة. لماذا؟ لأن الشيء الواحد إذا ذهب جزءه ذهب كله، وهذا قول ليس صحيح. هذه القاعدة التي قاعدوها وحكوا الإجماع عليها هي مخالفة للواقع وللحس وللإجماع، وتكلمنا في هذا يعني في أكثر من في أكثر من مناسبة. على سبيل المثال مثلا، والله سبحانه وتعالى ضرب الإيمان بالشجرة، مثل الإيمان بالشجرة، الشجرة هي شجرة تقطع منها غصنا أو أغصانا أو ثمرا أو أوراقا، فهي تبقى في أصلها ولا يذهب عنها اسم الشجر، لكنها شجرة ناقصة. فكذلك الإيمان، فذهاب جزئها لا يعني ذهاب أصلها وذهاب كلها. الإنسان، يأتي إنسان مبثور اليد نقول هذا ليس بإنسان، لكن إنسان ناقص، أو مبثور اليدين تبقى إنسان، مبثور اليدين والقدمين تبقى إنسان، لكنه إنسان ناقص، الأمر واضح جدا. فكذلك الإيمان، الإيمان مكون من هذه الأنحاء الثلاثة، ولا يلزم من ذهاب جزئه ذهاب كله، وإنما يذهب بعضه ويبقى ناقص، يطلق عليه ناقص، مؤمن ناقص الإيمان كما أسلم. قال وذهب كثير من أصحابنا، أي الأحناف الفقهاء، ويعني هنا مرجع من يسمون المرجع الفقهاء، لأن ابن أبي العز رحمه الله تعالى من الأحناف، من فقهاء الأحناف، إلا أنه قرر عقيدة أهل السنة والجماعة أيما تقرير في هذا الشرح من أول الكتاب إلى آخر، وإن كان ثمة بعض الهنات التي تقع يعني من غيره ومن أمثاله، ولا تقلل من مكانته ولا تقلل من قدره ولا تقلل من شأنه رحمه الله تعالى. ونحن مر معنا في درسنا السابق في الكلام على قضية موقف أهل السنة من اختلاف العلماء، وهناك اختلاف معتبر اختلاف مقدر، وهناك زلات تقع من العلماء، فالزلات لا يتابعون عليها لكن لا تتخذ ذريعة للتقليل من شأنهم والتنقص من حقهم والطعن فيه. وقلنا بأن المعصوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الأنبياء والرسل فقط، أما من عداهم هذه قاعدة سلفية منهجية تميز أهل السنة عن غيرهم، أنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أكمل الناس إيمانا بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأمة بعد نبيها، يؤخذ من قوله ويعد. فالاتباع إنما هو للدليل المعصوم الكتاب والسنة، أما ما عداه فيؤخذ من قوله ويعد. فأمثال هذا النهر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في مجمل العقيدة، ونحن تكلمنا عنها فيما سبق، في مجملها على عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن خالف في بعض الجزئيات، ومنها هذه المسألة، وهي مسألة مهمة لا شك في ذلك، خالف فيها أهل السنة فخلافه هنا وارد ويحكى، لا يتابع عليه ولا يؤخذ بقوله، لكن لا يكون ذريعة ليش للطعن فيه أو التقليل من شأنه أو غير ذلك من الأمور التي لا تليق بعلماء المسلمين. وهذه قاعدة كنا نتكلمنا احنا في الموضوع هذا في الدرس الماضي، بما يغني عن الإعادة يجب يعني نقولها نظريا، يجب علينا أن نطبقها واقعيا. نعم. كذلك بالنسبة للشارح رحمه الله تعالى وهو حنفي ابن أبي العز حنفي، وهو في مجمل عقيدته على عقيدة أهل السنة والجماعة، وخدم هذه العقيدة ونافح عنها وكافح، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأوفى، إلا أنه عنده بعض الجوانب التي لا يتابع عليها، طبعا هي أقل من المخالفات التي عند الطحاوي، أقل بكثير، لكنه حاول يعني الاعتذار أو التعسف نوعا ما في الاعتذار في بعض المسائل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا يعني أمر يعني قد يقع منه أنا والثاني والثالث والرابع، يخطئ في بعض الجوانب فيغفر له زلله في مقابل الحسنات الكثيرة التي خدم بها هذه العقيدة، والتحقيق والتدقيق يعني التقرير لعقيدة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في هذه الكتاب من أوله إلى آخره رحمه الله تعالى. قال: وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فقالوا أنه مركب، ما قالوا مركب الحديث، لكن قالوا مكون من تصديق وجنان، لكن يقول مفرد. نعم. ولذلك قالوا بأن الإقرار هو شرط زائد عن حقيقة وأصل الإيمان القلبي من أجل إجراء الأحكام الدنيوية عليهم، ولا يقولون بأنه مركب، لا، يقول لو قلنا مركب للازمنا قول الخوارج. نعم. قال: إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصل، لا ما عجبت. ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، ليس بأصلي، وهذه من المسائل التي قلنا إنهم يوافقون فيها إيش المرجية أولا. وإلى ما ذهب وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي، وهو يعني إمام الماتريدية، وهم يعني الخلاف الفقهي والتنوع الفقهي كان له أثره في التنوع العقدي، فالإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كان شافعي مذهب، وأكثر أتباعه من الشافعية، وأبو منصور الماتريدي كان حنفي المذهب، وأكثر أتباعه من الحنفية، فلذلك كان هناك مذهبان عقديان وهو الأشعري والماتريدي. يتفقان في نستطيع أن نقول في 90% من المسائل العقدية، ويختلفان في جزئيات يسيرة. الأشعري فيها أقرب إلى السنة من الماتريدي، لأن الماتريدي نستطيع أن نقول بأن الماتريدية هي يعني مرحلة بين الأشعري وبين الاعتزال، لكنها أقرب بكثير إلى الأشعري. نعم، فلذلك نستطيع أن نقول أن ترتيب الطوائف أهل السنة هي الأصل طبعا، يليه من الطوائف أقربهم إلى أهل السنة هم الأشاعرة. طبعا الأشاعرة ليسوا على وتيرة واحدة، المتقدمون أكثر قربا من المتأخرين، كلما بعد العهد بعدت الشقة وزاد الخلاف، حتى إلى الرازي صاحب التفسير الكبير هذا خلط المذهب الأشعري بشيء من الاعتزال مع شيء من الفلسفة، فأبعد الأشعرية عن أصولها الأولى. فالشاهد أن يعني أقرب الطوائف إلى السنة هم الأشاعرة، يليهم الماتريدية وهم أتباع أبي منصور الماتريدي الذي أشار إليه هنا المصنف، يليهم المعتزلة، يليهم بقية الطوائف المخالفة. نعم، قال: وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ذهب إلى ماذا؟ إلى القول الثاني، وهو أن الإقرار ركن زائد ليس بأصل، فهو موافق للأشعرية في أن الإيمان هو التصديق، لكنه زاد عليه باشتراط الإقرار باللسان، وقال إنه ليس داخلا في أصل الإيمان، وإنما هو من أجل إجراء الأحكام الظاهرة الدنيوية على ذلك. نعم، قال: ويروى عن أبي حنيفة رحمه الله رضي الله تعالى عنه، أن هذا القول يروى أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه. قلنا إن أبا حنيفة يصنف من مرجعة الفقهاء، لأنه قرر أن الإيمان هو التصديق بالجنان، وروي عنه القول بالإقرار باللسان أيضا، لكن من الثابت عنه رحمه الله تعالى، وهذا قلناه ونقوله، أنه قد تراجع عن هذا القول رحمه الله تعالى، وبقي الأحناف على قوله الأول على قوله السابق، وهذا ذكره الحافظ بن عبد البر في كتابه التمهيد في الجزء التاسع، وغيره من العلماء ممن ترجم الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في قصته لما كانت المناظرة بينه وبين حماد ابن زيد، لما ذكر له حماد بن زيد في المناظرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الإسلام خير أو أي الإسلام أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: أي الإيمان أفضل؟ قال: الحج والجهاد، أو كما قال جعل الهجرة والجهاد من الإيمان في ذلك الحديث. فقال فسكت أبو حنيفة، لماذا؟ لأنه روى وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يدل على أن الأعمال من الإيمان، فسكت أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه؟ لماذا لا تجيبه؟ تجيب حماد بن زيد يا أبا حنيفة. قال: لا أجيبه وهو يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أجيبه وهو يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما ذكر مثل الحديث أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. فسمى الإيمان سماه عمل، وهذا هو المظنون به بالنسبة لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، أنهم كانوا وقافين عند قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فمتى ما ظهر للإنسان الدليل وجب أن يقف عنده وأن لا يعارض وأن لا يناقض ذلك، وهذا مقتضى التسليم لله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ولا نهدي، انتهى الأمر. فهذا الذي حصل من أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كما قلت هو يعني الأمر مشهور، وتراجع الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى القول بأن الإيمان قول وعمل، يعني عملا في هذا الحديث النبوي الصحيح الثابت كما ورد في ذلك. لكن بقي الأحناف عليهم السلام على القول بأن الإيمان هو التصديق، ومنهم من يضيف شرط الإقرار. نعم، قال: وذهب الكرامية وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار بالجنان، يكون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به. أحسن. ذهب الكرامية وهم أتباع محمد الكرام، نعم، إلى القول بأن الإيمان هو الإقرار باللسان. وانظر إلى إلصاق الشارح رحمه الله تعالى حيث بين حقيقة مذهبه، قال فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان. لماذا؟ لأنهم قالوا الكلمة، أظهروا أعلم الإيمان، فنظروا إلى ما يعاملون به في الدنيا، فكونهم يعاملون معاملة المؤمنين، فقالوا بأن الإيمان الذي تجرى عليه أحكام الدنيا هو التلفظ. فإذا قال الإنسان تلفظ بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان. ثم دقته رحمه الله تعالى وإنصافه، قال ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، يعني وإن أعطيناهم حكم الإيمان فإنهم في الدرك الأسفل من النار. وهذه إشكالية يعني هنا، كيف يكون مؤمن يكون في الدرك الأسفل من النار؟ وهذه إشكالية في تحرير المصطلحات، ماذا يعني بقوله؟ يعني لو قلنا بأنهم يقولون بأن الإيمان هو القول فقط، يعني المفهوم من هذا الكلام بأنهم ناجون عند الله عز وجل، وليس بصحيح. لا، هم يقولون لا، هم مؤمنون في الدنيا كامل الإيمان، يعاملهم بمعاملة المؤمن كامل الإيمان، لكنهم في الآخرة يستحقون الوعيد الذي توعدهم الله سبحانه وتعالى به. لا شك أن هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل. فهم وإن كانوا يستحقون أو في تعاملنا معهم في الدنيا بتعامل المؤمنين، إلا أننا لا نستطيع أن نقول بأن الإيمان هو مجرد إقرار. ففرق بين التعامل معهم وبين حقيقة الإيمان، والكلام هنا إنما هو في حقيقة الإيمان، هل هو مجرد التلفظ؟ يلزم من هذا القول بأن المنافقين، هذا من لازم القول، وإذا بطل اللازم دل على بطلان اللزوم. لازم هذا القول بأن المنافقين ناجون عند الله عز وجل، وهذا مخالف لصريح القرآن، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، فدل على بطلان هذا القول. نعم. وقولهم ظاهر. نعم. وذهب الجهل. نعم. وذهب الجهل بالخطوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معارفين له. وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حبار مسدة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إبليس يكون عند الجهل مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال رب بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أحسنت. هذا القول يعني قول الجهمية مر معنا الكلام فيه، الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي، وهو أحد رؤساء القدرية في زمنه، وعلى هذا القول أيضا غلاة القدرية، غلاة الصوفية، قالوا بأن الإيمان هو مجرد المعرفة، مجرد المعرفة. يقول إن هذا القول يعني أظهر فسادا مما قبله، واضح البطلان، ولوازمه أكثر يعني دلالة على بطلانه. فمن لوازمه إيمان فرعون وإيمان أهل الكتاب وإيمان إبليس، فهؤلاء كلهم يعرفون الله عز وجل، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك بالإيمان ولم تنفعهم هذه المعرفة. يضاف إلى ذلك أيضا أن المشركين كانوا يعرفون الله، كانوا يعرفون الله ويقرون لله عز وجل بأنه الخالق المدبر المتصرف، وأثبت القرآن ذلك عنهم، ومع ذلك لم ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى لعدم وجود إيش الامتثال والإقرار لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو حقيقة الإيمان، فليس هو مجرد المعرفة. نعم، فذكر يعني هذه اللوازم الدالة على بطلان هذا القول. قال: وبناء على هذا إذا كان الإيمان هو المعرفة فماذا يكون الكفر؟ قال: والكفر عند الجهل. نعم، والكفر عند الجهل هو الجهل برب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه. نعم، أجهل منه يعني الجهل، هو أجهل الناس بربه عز وجل بتقديره هذا القول. نعم، فإنه جعله وجودا مطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا فيكون كافرا بشهادته على نفسه. نعم، لماذا؟ لأنه نسأل الله العافية يعني الجهل، ومن جاء من بعدهم يقولون لا يثبتون حقيقة وجود للرب سبحانه وتعالى، يقولون إن وجود الرب سبحانه عز وجل إنما هو وجود مطلق، وجود ذهني في التصور فقط لا حقيقة له، ولذلك نفوا علو الله عز وجل ونفوا جميع أسمائه وصفاته عز وجل لأنه مجرد الوجود الذهني، فهو قد حكم على نفسه بالكفر لأنه أجهل الناس بربه، لم يعرف ربه حتى كما عرفه إيش فرعون وإبليس، إبليس أعرف لربه من الجهل في معرفته بربه، نسأل الله العافية والسلام. نعم، نعم. وبين هذه المذاهب مذاهب أخرى بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا، ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره. وأبو المعين النسفي هو أحد لو كتاب تبصرة الأدلة أحد مرجع الفقهاء المناصرين لهذا المذهب، وذكر يعني جزئيات راجعة إلى هذه المذاهب والأصول الخمسة التي أشرنا إليها في هذه الأقوال. نعم، وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الصحابي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، أو باللسان وحده كما تقدم ذكرهم عن الكرامية، أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهل، أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله، وفساد قول الكرامية والجهل بن صفوان ظاهر. هذه خلاصة الكلام على الطوائف ورؤية الشارح رحمه الله تعالى إلى هذه الطوائف. قال: حاصل الكلام يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب وسائر الجوارح، ما يقوم بالقلب وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمه الله. وعبارة جمهور السلف هذه عبارة فيها يعني غير دقيقة، فهو إجماع السلف، وهذا الإجماع ذكره وحكاه الإمام الشافعي، وحكاه الإمام البخاري، وحكاه الإمام أحمد، وحكاه الإمام البغوي، وحكاه ابن عبد البر حافظ بن عبد البر وغيره من العلماء، لكنه نظر إلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيعني قال هذه العبارة جمهور السلف. نعم، كما تقدم، أو بالقلب واللسان إما أن يكون كما قال تقدم بالقلب، ما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح، قلب واللسان وسائر الجوارح تقسيم الثلاثي الذي مر معنا، أو ما يقوم بالقلب واللسان وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان كما هو قول مرجئة الفقهاء دون الجوارح، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ولذلك سموا هؤلاء الفقهاء سموا مرجئة. ها، لماذا؟ لأنهم يخرجون العمل عن مسمى بإجماع، يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، ووصفوا بالفقهاء لماذا؟ تمييزا لهم عن المرجئة الغلاة الذين لا يقولون بالإقرار ولا يقولون بلزوم العمل وضرورة العمل وأن غير العامل أنه غير ناجي، أنه معرض للعقوبة، فهم ليسوا فقهاء خلف من أهل السنة والجماعة، وليسوا مرجئة خلق فيصنفون مع أولئك فقيل، وهذا من يعني من الإنصاف، فقيل مرجئة الفقهاء، فهم يختلفون عن أولئك ولكنهم لا يوافقون فقهاء الإسلام الذين ورد الإجماع والكلام عنهم. قال أو باللسان، نعم قال كما ذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله، أو باللسان وحده هو قول ابن كرام وهو قول شاذ كما مر معنا كما تقدم ذكره عن كرامه، أو بالقول وحده. ولاحظ أن الذين قالوا بالقول وحده قسمهم المصنف إلى طائفتين، وهذا دليل على مدى التقارب بين التصديق والمعرفة، بين قول المرجئة الغلاة وبين الجهمية، ولذلك فالتفريق بينهما دقيق جدا، بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه لا يمكن أن يفرق بينهما، وكل ما ذكر من فرق فإنه لا يعتبر فرقا. فقال هؤلاء كلهم يقولون بأن الإيمان هو ما هو قائم بالقلب وحده، قال وهو إما المعرفة كما قاله الجهم أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى. ومما قال بهذا القول أيضا الأشاعرة أبو الحسن الأشعري في مرحلة المتوسطة. نعم. قال وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر، يعني معنى ذلك فساد قول المرجئة غير ظاهر بل هو يعني ظاهر، عفى الله عنه ورحمه. نعم لاحظتم، فالمسألة يعني عنده فيها إشكال، فيها إشكال، فيها إشكال. نعم يعني يمكن نتجاوز الموضوع المرجئة في فقهاء الأمر فيها يعني له وجه، لأن هناك من العلماء من قال بأن الخلاف بينهم بينها في السنة صوري لفظي، لكن أن يجعل الخلاف مع الجهمية والمرجئة الغلاة غير ظاهر فهذه زلة عفى الله عنا وعنه لذلك. نعم قال والاختلاف، والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري. نعم. فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه لزاما لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأمر أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهك، ولم يوجب ذلك زوالا من الإيمان عنه بالكلية اتفاقا. نعم هنا يقول يتحدث عن خلاف بين مرجئة الفقهاء وبين بقية أهل السنة. يقول الاختلاف بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، اختلاف صوري يعني أن الخلاف لفظي. كيف يكون اختلاف صوري؟ قال مبررا هذا القول، قال فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزء من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، يعني المرجئة الفقهاء قالوا بإيش؟ بأي القولين؟ إيه؟ قالوا بأن الأعمال إيه؟ النص هنا موجود، قالوا لا، قالوا لازم من لوازم الإيمان، قالوا الأعمال من لوازم الإيمان وليست جزءا من الإيمان. لاحظ الفرق بينهما. قال فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب، هذا قول من مرجئة الفقهاء، يقولون الأعمال ليست من الإيمان ولكنها لازمة له، وهذا مما يفرق به بين المرجئة الفقهاء وبين سائر المرجئة. يقولون إن الأعمال لازمة وتارك العمل مؤاخذ لأنه ترك اللازم، وهذا ما حدا ببعضهم إلى القول بأن الخلاف بينهم صوري. ونحن بتعبير آخر نقول بالاتفاق في الأحكام مع الاختلاف في الأسماء بين المرجئة الفقهاء وبين سائر أهل السنة، فهم اتفقوا في الأحكام، اتفقوا في الأحكام في أن العمل مطلوب، أن تارك العمل مؤاخذ ولكنه لا يخلد في النار كما يقول أهل السنة. فوافقوهم في إيش؟ في الحكم، خالفوهم في الاسم. فالمرجئة الفقهاء لأنهم يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، قالوا بأن الإيمان بأن المرتكب الكبيرة مؤمن إيش؟ كامل الإيمان. أحسن بارك الله فيك، مؤمن كامل الإيمان. أما أهل السنة يقول لا، ناقص الإيمان وليس بكامل الإيمان. وهذا من الفرق بين قول أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، وهو الخلاف في الحكم، الاتفاق في الحكم والخلاف في الاسم. فالمرجئة الفقهاء يقولون مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، مع أنهم يوافقون أهل السنة في أنه مؤاخذ على كبيرته ومجزي بها في الآخر، ويخالفون سائر المرجئة في دعوى أن العمل لازم للإيمان. أولئك يقولون لا، وإن لم يعمل شيء البتة. هذه من القضايا الدقيقة والمهمة. قال فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب كما يقول مرجئة الفقهاء، أو جزء من الإيمان كما يقول أهل السنة، مع الاتفاق في إيش؟ في الحكم، أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذه موافقة بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، اتفاق. فهذه من يعني الاتفاق في الحكم والاختلاف في الاسم. طبعا المرجئة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم.